والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.